أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأعليان الأزهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند قول سيدنا الإمام الجمل رضي الله عنه وأرضاه، وقوله في ريب. سنبدأ من هنا اليوم إن شاء الله تعالى، يعني وإن كنتم في ريب في شك. تكلمنا عن هذا كثير جدا جدا الحمد لله، وذكرنا أشياء، أحكام إن مع كان، وقول المبرد، قول أبو بقاء الذي وافقه، وكيف رد جمهور النحاة على المبرد، سيدنا المبرد تلميذ سيبويه. ثم بيقول سيدنا الجمل إيه بقى؟ بيقول إن كلمة وإن كنتم في ريب، في دي لا تذكرك بشيء، ألا تذكرك في بشيء؟ يا الله أكبر، في ظرفية، دي خاصة بالظرفية. يقول لك جئتك الآن أو جئتكم الآن، إيه الآن دي؟ يعني في الوقت الذي يسمى الآن، جئتكم في الوقت المسمى لغويا الآن، أو أراك غدا، يعني في الوقت أو في الزمن المسمى غدا، وجلست قدام الكعبة، يعني جلست في المكان الذي يسمى قدام، وتحت الميزان، دعوت الله تحت الميزان، أي في المكان الذي يسمى تحت، فيه. تقول لك في دي ظرفية، طب وهل الريب فيه ظرف؟ تقول لك مجاز، جعله مجازا، يعني جعل الريب كالمكان، جعل الريب استعار الظرفية من المكان وأعطاها للريب. يقول لك أنت جلست هنا أو جلست في هذا المكان، فالمكان محيط بك، صح؟ لأن المكان ظرف لك، المكان إيه؟ ظرف لك، يعني أنت جلست أو تجلس في الرواق الجاوي، الآن أنت تجلس في الرواق الإيه؟ الجاوي، ففي مكان اسمه الرواق الجاوي، فالمكان هذا محيط بك وأنت فيه. طيب وكيف يكون الريب ظرفا؟ قال لك عن المجاز، وكأن بشدة ريبهم ولكثرته ولاستمراره كما قلنا في المجلس السابق صار كالمكان محيط بهم، وكأن الريب أحاط بهؤلاء المشركين من كل جانب، كما أن المكان يحيط بالجالس فيه، كما أن المكان يحيط بالإيه؟ بالجالس فيه. يقول لك ده شدة الإيه؟ ولكثرة والاستمرار للريب، صحيح؟ هذا هو، يقول لك مجاز. قال وقوله في ريب مجاز من حيث أنه جعل الريب ظرفا، جعل الريب ظرفا، نعم، محيطا بهم، قال لك بمنزلة المكان. طب ليه؟ قال لك لكثرة وقوعه منهم، لكثرة وقوعه منهم، يعني من المشركين، هذا هو أدي شيء. ثم قال وإن كنتم في ريب مما أصلها مما يقول لك مما هذه يتعلق بمحذوف ريب مما فإن ريب نكرة وكما قرر في النحو أن النكرات تكون أشد احتياجا للوصف أو للصفة يقول لك في ريب مما يعني مما دي صفة لإيه لريب يعني في محل جر صفة لريب أي في ريب كائن في ريب الكائن مما نزلنا على عبدنا أقول لك كده ومما يتعلق بمحذوف لأنه صفة لريب فهو في محل إيه في محل جر طيب ليه شوف بقى مين دي وإن كنتم في ريب مما يقول لك من هذه يا ولد يا إقبال من الممكن أن تكون أحد شيئين إما أن تكون سببية يعني إيه أي وإن كنتم في ريب بسبب ما نزلنا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزلنا على محمد يبقى الباء يبقى هنا من سببية يعني بسبب ما نزل على محمد بسبب إيه ما نزل على محمد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب وقد تكون من ابتداء للغاية أو ابتداء الغاية إيه ابتداء الغاية دي يقول لك من دي من معانيها الأصلية كما قال ابن هشام في المغني من معانيها الأصلية أن تكون لابتداء الغاية لابتداء الإيه زي ما إلى لانتهاء الغاية ابن هشام نص على ذلك في المغني تمام ونقل عنه أئمة كثر زي الإمام الهروي في الأزهية نقل عنه ونقل عنه سيدنا الجرجاني في العوامل بيقول لك ابتداء الغاية دي بس غاية ايه يقول لك غاية زمانية وقد تكون غاية مكانية طيب زي ايه قال لك من المسجد من المسجد الحرامي الى اهو دي غاية مكانية طب والزمانية يقول لك لمسجد الأسس على التقوى من أول إيه يوم لغاية إيه زمانية طيب هنا بقى يقول لك إيه لابتداء الغاية هي. نعم يقول لك هنا فين أو ابتداء الغاية بس الغاية هنا تبقى إيه غاية زمانية ولا غاية مكانية قال لك يعني من بداية الوحي يعني إن كنتم في ريب من أول شيء أنزلناه وحيا على محمد قد تحمل على المكان وقد تحمل على الزمان طب إزاي دي يتولد قال لك هو كده تحمل على المكان يعني من أول ما نزل عليه في غار حراء طب غار حراء ده إذا مر ولا مكان مكان وقد تحمل على الزمان أي في الوقت الذي أنزل عليه أول آية قال لك فقد تحمل على بداية الزمان أو بداية المكان كلاهما جائز هذا هو واضح يا أولادي واضح يقول لك هنا ومن للسببية أو ابتداء الغاية وبعدين يقول لك هل تقول هل يجوز أن نجعلها تبعيضية يقول لك لا لأن ليه لا لأن المعنى سيفسد المعنى الذي يرجوه القرآن سيفسد، لأن هم ما بيؤمنوش ببعض ويكفروا ببعض. ده المنافقين اللي قابلوا كده، قال لك اكفروا ببعض ويؤمنوا ببعض ويكفرون ببعض، زي ما قالك سورة النساء، وبعدين أول النهار آمنوا به وآخر النهار زي فقالك في آل عمران، ويقول لك لا دول المشركين، دول بتوع مكة، دول الأجلاف دول، قال لك لا دي احنا بنشك في كل ما جاء فيه به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لك ما ينفعش تكون طبعيضية، فلا يجوز أن تكون ايه طبعيضية. لأن ليه ما تنعوش طبعيضية؟ قال لك لأنك لو جعلتها أو لو حملتها على الطبعيضية لفسد المقصود، لفسد الايه المقصود مما يقصده القرآن. قال لك ما ينفعش هكذا، ولا يجوز أن تكون للطبعيض. انتهى الكلام، كلام جديد يقول لك ويجوز أن تتعلق. مين تتعلق دي؟ اللي هي من مما أن تتعلق، ويجوز أن تتعلق بغيب مباشرة. طب إيه الفرق بين الأولية والثانية دي؟ خلي بالك في مهمة أو الحتة دي. طب إحنا قلنا الأولية يجوز أن تكون صفة، صحيح؟ أليس كذلك؟ يجوز أن تكون صفة لريب، وهنا يقول لك يجوز أن تكون متعلقة بريب. إيه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم يا ولد إن الصفة دي، الصفة اللي هي مما إذا كانت صفة فهي متعلقة بمحذوف، متعلقة بإيه؟ لكن لو لو قلت هنا متعلقة بريب، يبقى دي متعلقة بريب، لا بريب المذكورة، لأن ريب مصدر والمصدر يعمل، فعمل فيها، فعمل في من. لكن الذي عمل في من هناك المحذوف اللي هو الكائن، في ريب كائن مما نزلنا على عبدنا. قال الفرق بينهم اهو، خلي بالك الفرق الدقيق ده. يقول لك هنا ويجوز أن تتعلق بريب، أي انظر المعنى بقى، ويجوز أن تتعلق بريب دي جانب الصناعة، جانب الصنعة، صنعة النحو. طب واللي جاي ده؟ قال لك صنعة البلاغيين والمفسرين. أي إيه يا ولد؟ أي إن ارتبتم من أجلي، دي خاصة بالتفسير، لكن حتى الأولية دي خاصة بالإيه؟ بالصنعة، صنعة الإعراب والنحو. هذا هو يقول لك من أجل، أي إن ارتبتم من أجل، هذه كلامه يبقى صارت إيه؟ مفعولا لأجله، أي من أجل. هذا هو، فمن هنا للسببية، فمن هنا تكون للإيه؟ للسببية. طيب وما نأتي بقى إلى ما، مما يقول لك ما دي لك فيها وجهان، إما أن تجعلها موصولة وإما أن تجعلها اسما نكرة. اسما نكرة بمعنى شيء، اسما نكرة بمعنى إيه يا أفيقة؟ شيء. طيب لو جعلتها اسما موصولا لاحتاجت إلى صلة، ولو جعلتها اسما نكرة لاحتاجت إلى صفة. فالصفة أو فالصلة، صلة الموصول نزلنا، وصفة الموصوف نزلنا، هي يبقى إما أن تكون في محل لا محل لها من إعراب صلة الموصول، وإما أن تكون في محل جر صفة للموصوف اللي هو ما، اللي هو شيء. طيب سواء كانت الأولى أم الثانية لابد في هذه الجملة من إيه؟ من رابط. سواء كانت صلة أو صفة، لابد من رابط يربط الصلة بالموصول ويربط الصفة بالموصول. يقول لك في الاثنين محذوف، الرابط محذوف سواء جعلته صفة أو جعلته صلة. وتقدير الكلام مما نزلناه، مما إيه يا ولد؟ نزلناه على عبدنا. طيب نيجي بقى نتكلم في الصيغة، صيغة الفعل. يقول لك نزل، طب ليه ما قالش نزل؟ مما نزل على عبدنا. ما انت عديه صح، احسنتك، بارك الله فيك، زادك الله علما. يقول لك هنا لا، دي لها دلالة خفية، ذكرها ايه؟ قول. ذكرها الامام الزركشي في البرهان رحمة الله عليه، وذكرها الامام السيوطي في الاتقان ايضا. يقول لك هنا نزل، والكشاف سيدنا طبعا الكبير جار الله الزمخشري قال ان هذا التضعيف له دلالة على التنجيم، له دلالة على التنجيم، منجمة نزل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. المفسرون كلهم أجمعون قالوا ونزلناه تنزيلا، يعني نزلناه مفرقا، ولذلك ضعف العين، ضعف الايه؟ العين. يبقى قوله ونزلناه تنزيلا معناها عند المفسرين كما قال المفسرون في كتبهم، قالوا معناها أن القرآن نزل منجما ولم ينزل جملة واحدة، كذلك يثبت به ايه؟ وبعدين قال ايه؟ ورتلناه ترتيلا. قال المفسرون في كتبهم ورتلناه ترتيلا معناها أنه نزل منجما. يبقى خلي بالك الاثنين دول، ونزلناه بالتضعيف ورتلناه بالتضعيف. تفسير ذلك أنه نزل منجما ولم ينزل جملة واحدة، واضح؟ واضح. قال نعم، قال وما موصولة أو نكرة موصوفة، والعائد على كلا القولين محذوف أي نزلناه. قال والتضعيف، مسألة جديدة هنا، والتضعيف في نزلنا للتعدية مرادفا لهمزة التعدية، ويدل عليه قراءة أنزلنا. وجعل الزمخشري التضعيف هنا دالا على نزوله منجما في أوقات مختلفة، وإلى ذلك أشار المفسرون كلهم أجمعون في قوله ونزلناه تنزيلا وفي قوله ورتلناه ترتيلا. هذا يتعارض مع قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ما هو نزل الأولى ليس بمعنى التنجيم، ولكن نزل بمعنى الإنزال أو أنزل، يعني هنا مش مقصود. لا طبعا، لأن هل معنى نزل كلها بمعنى التنجيم؟ لا، حسب السياق، واضح؟ وهكذا. نعم، لأن نزل لها معاني كثيرة. هذا هو. نعم، بارك الله فيك، زادك الله، قل أمين. قال يقول لك هنا بقى في مسألة تانية بلاغية، يقول لك ونزلناه، إن هنا إيه؟ قال لك ضمير المتكلم المعظم لشأن ذاته سبحانه وتعالى، واحد أحد فرد صمد، عظم ذاته بذاته، له الكبرياء في السماوات والأرض، سبحانه وتعالى جل شأن الله. يقول لك ولكن قبل ذلك إيه؟ يقول لك قبل ذلك، يقول لك جاء الكلام على الذات العلية بصيغة الغائب. يقول لك ده التفات، انظر ماذا قالت. يقول لك هنا نعم، وفي قوله نزلنا التفات من الغيبة إلى التكلم، لأن قبله اعبدوا ربكم، اعبدوا إيه؟ ربكم، هذا هو. فهنا الكلام على الغيبة، ثم قال نزلناه على كلام على المتكلم، فقال لك ده التفات. يقول لك لأن قبله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من إيه؟ من قبلكم لعلكم إيه؟ فلو جاء الكلام على ظاهره، يعني على ظاهر الغيبة، لقيل مما نزله هو برضه بالغيبة على عبده، ولكنه التفت. التفت ليه؟ التفت، الالتفات له علل الكثير عند البلاغيين، له علل كثيرة جدا، اطلبها عندهم. قال لك هنا للتفخيم والتعظيم، لأن الله سبحانه وتعالى يعظم ذاته بذاته، لأن لا يعلم حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى جل شأن الله، هذا هو. قال لك للتفخيم، ثم قال كلاما جديدا على مسألة جديدة، وعلى عبدنا متعلق بنزلنا، مما نزلنا على عبدنا متعلقه، نعم من الزنة، وأدي بعلى. مسألة جميلة جدا يا أولاد، ولا يصدنك، ولا في حرف في آخر القصص، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك. أنزلت إليك، أنزل هنا عدها بإيه يا ولد؟ بإله. وهذا قليل في القرآن، لكن الكثير على. طب ليه إليك؟ ما دلالة إلى وما دلالة على؟ دلالة إلى، وكأن القرآن هذا لما كان تثبيتا، لما كان نزول القرآن تثبيتا لقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمئنانا له، كان كالهدية، فقدم للنبي هدية له، وكأنه أنزل إليك، أنزل إليك أي أهدي إليك، لأن الإنزال هنا تضمن معنى الإهداء. تضمن معنى إيه يا ولد؟ الإهداء، والإهداء تعدى بإيه؟ بإلى. فعد أنزل بما عدي به أهدى، أهديت إليك كذا. طب ليه القرآن كان إهداء؟ قال لك لأنه كان تثبيتا، يثبت به فؤادك. وبعدين يقول لك إيه؟ ولسوف يعطيك فترضى. لما جت امتى دي؟ جت امتى دي؟ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. جت امتى دي؟ لما فطر بالتاء، لما فطر الوحي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت هذه المرأة المشركة لقد إيه؟ لقد قلى رب محمد محمدا، لقد قلى رب محمد محمدا، قالت ماشية في الشارع في طرقات مكة تقول هذا ساخرة ضاحكة. فربنا قال له والله ما ودعك ربك وما قال. ها فكان تثبيتا وكان إرضاء. القرآن سيدنا رسول الله كان إرضاء وتثبيتا. وزي ما ربنا أرضى النبي في بعد حادثة الطائف يعني أشكو إليك قلة حيلتي وضعف قوتي وهواني على الناس إلى من تكلوني. وهو الكلام الجميل اللي قاله سيدنا رسول الله الوعد يعني كلما قرأه يبكي هذا هذه المناجاة. وأنا أقول لكم كما قال لي شيخي دائما تناجوا بها ربكم. أنا بقول لكم كده ناجوا بها ربكم في خلواتكم. ففيها فتوح بعدها ذات الفتح. بعدها جاء يا ولد ايه اللي جاء بعدها؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. شوف الفتح والمكانة العليا. سبحان الذي ما جاء بعدها كده بيجي بعد حادثة الطائف الإسراء بيرضي حبيبه صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك. فإيه أهو راح الطائف وأدموا قدماه وهو إلى آخر. والصبيان كانت ترميه بالحجارة وبعدين إن لم يكن علي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لك العتبى حتى ترضى. شوف ناجوا ربكم بهذا الدعاء يا أولاد. حياتي بعديه الفتح لكم. وبعدين يقول لك سبحان الذي أسرى بعبده وبعدين ما أسراش بس وبعدين أعرج به وبعد الإعراج قاب قوسين أو أدنى فأوحى. مقام مقام قاب قوسين وبعد لما خلص ها فأوحى الصلاة جت الصلاة هدية الصلاة. وبعدين ليه بقت هدية؟ قال لك أرحنا بها يا بلال. شفت بقى ازاي أرحنا ايه؟ ما قالش أرحنا منها. شوف الكلام بيربط بعضيه ازاي يا أولاد ولا لا؟ هذا هو نعم. يقول لك هنا ليه بقى دي دلالة إلى. طب ايه دلالة على؟ دي دلالة ايه؟ إلى. بعد إذ أنزل إليك وادعو إلى ربك يعني أهدي إليك القرآن تثبيتا لقلبك وهو إلى آخره واطمئنانا ورحمة وغير ذلك. طب إيه دلالة على؟ قال لك دلالة على أن المنزل تلبس بالمنزل عليه تلبسه وكأن النبي تسربل بالقرآن. طب إيه الكلام ده؟ يقول لك سيدة عائشة كان قرآنا يمشي على الأرض. شفت إزاي؟ ها؟ هو ده تسربل بالقرآن. فجاء قول عائشة ستنا يقول لك كان قرآنا يمشي على الأرض. مش إنسان ده قرآن. ادي دلاله ايه؟ على. يبقى خلاصه دلاله على يا ولد قول انت بقى. لا خلاصه دلاله على ايه؟ كان قرانا يمشي على الارض. هو الخلاصه دلاله على مولانا الشيخ كان قرانا يمشي على الارض وما ولا يكون القرآن يمشي إلا إذا تلبس به تلبس المنزل على المنزل عليه فصار قرآنا يمشي. الله أكبر. واضح يا أولاد؟ واضح يا أولادي؟ يقول لك هنا إيه؟ بعلى عدي بعلى لإفادتها الاستعلاء. استعلاء بيشرحها لك بيشرح معنى الاستعلاء. مش استعلاء يعني وضعت الكوب على المكتب، لا، ما ده استعلاء، لكن هنا في حاجة ثانية يقول لك استعلاء كأن هي. أدي تفسير الاستعلاء، أدي تفسير الاستعلاء، كأن المنزل تمكن يا أفيقة، تمكن من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمكن من قلبه ومن عقله ومن لحمه ومن عظمه ومن دمه ومن سمعه ومن بصره. الله، طب يعمل ايه بقى كده؟ ايه النتيجة؟ كان قرآنا كأن المنزل تمكن من المنزل عليه ولبسه، تسربل به، تسربل بالقرآن، تسربل بالقرآن. ولهذا جاء أكثر القرآن بالتعدي بها دون إلى جاء قليلة، فإنها تفيد الانتهاء والوصول أو الاهتداء كما قلت قبل ذلك هذا. والإضافة في عبدنا تفيد التشرير، أسرى بعبده، عبدنا، إضافة العبد إلى الله تشريف. نعم، لأن المضاف يكتسب من المضاف إليه عشرة أشياء. ده سيدنا الأسموني، وده اكتسب التشريف وهو التعظيم. وقرئ عبادنا أو عبادنا، مين عبادنا بقى بالجمع؟ قال لك فيها تفسيرين، إما محمد سيدنا رسول الله وأمته. شوف التعظيم، سيدنا رسول الله وأمته. لأن القرآن نزل على سيدنا رسول الله هداية لنا، هداية لنا، ده التفسير الأول. وده تفسير أحسن به تفسيرا، أحسن به. ويقول لك لا، يقول لك عبادنا يعني النبي والأنبياء من قبله. طب إزاي هو القرآن نزل على الأنبياء؟ لا، أساسه التوحيد. وإلى عاد أخاهم أن أعبدوا الله ما لكم إله، كل ما لكم إله غير، كل ما هو سماكم المسلمين من قبل ملة أبي، صح؟ ويبقى ده إيه؟ أساس الكتب السماوية أو رسالات كلها في التوحيد. قال سيدنا الجمل رضي الله عنه، نعم، وقرئ عبادنا، فقيل المراد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وأحسن به تفسيرا، لأن جدوى المنزل وفائدته حاصلة لهم، يعني الأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه حاصلة لهم؟ ليه جاب الأمة هنا؟ اللي فسروا القرآن، اللي فسروا عبادنا بالأمة، قال لك لأنهم سيكونوا شهداء على الناس، سيكونوا يوم القيامة إيه؟ فكيف يكونوا شهداء ولم ينزل ولم يتلبس بهم هداية القرآن أيضا؟ يبقى لابد أن يؤهلوا لهذه المهمة، وشهادتهم على الناس، على الأمم التي من قبلهم. طب ليه هو اختار النبي ربنا، اختار أمة محمد ليه؟ قال لك لأنهم آمنوا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طب وأمة عيسى ما آمنوش إلا بالله، بيهم بس، بعيسى وموسى كذلك، لكن أم سيدنا رسول الله كل آمن بالله. هذا واضح. وفائدته حاصلة لهم. وقيل التفسير الثاني، المراد بهم جميع الأنبياء عليهم السلام، انتهى من السمين الحلبي. هذا هو وذكر لنا يا أولادي. نعم. قول يا شيخ امام سهيل مما أرى في قراءة، يعني لو على هذه القراءة فهل يكون شكون في أصل إنزل، يعني إنزل من لوح المحفوظ إلى سماء الدنيا؟ لا، كلامك يعني خاطئ. لماذا يا إمام سهيل؟ لأني القراءة أنزلنا المعنى نزلنا، هذا هو فقط، أنزلنا المعنى نزلنا. رسم المصحف لا يحتمل، لا يحتمل ايه؟ لا يحتمل انزلنا، بس في قراءة انزلنا، بس قراءة طبيعية صحيحة صحيحة، قراءة عشرية تمام؟ قراءة مش شاذة. اشترطوا ان رسم المصحف يحتمل القراءة؟ طب ما هو رسم لا خلي بالك يا شيخ ياسر، دي قضية، دي مسألة مهمة. لا انتظر بس هفهمك اهو، ما عرفت تعالى تقول ايه، هفهمك اصبر. الإمام ابن مجاهد أبو بكر صاحب السبعة، صاحب كتاب الايه السبعة، يقول لك ما هو اللي قاله شايفنا الشيخ ياسر دلوقتي ده مأخوذ من أصل عبد بن مجاهد، يقول لك إن لابد أن تكون موافقة لرسم العثمان، لابد أن تكون إيه موافقة لرسم الإيه للعثمان. طب هو الرسم العثماني دوت يعني له قواعد وضوابط، لكن مسألة أنزلنا ونزلنا دي مش داخلة في الرسم. ليه مش داخلة في الرسم؟ لأن سواء أنزلنا أو نزلنا بتكتب برسم واحد، مفيش فيها خلاف في الرسم، مفيش فيها إيه خلاف. بدليل ماذا يا ولد؟ بدليل ان قراءة سيدنا ابو جعفر، سيدنا ابي جعفر المدني، يقول لك وقالوا اتخذ الله ولد في حرف البقر. ما هي في قراءة حفص ايه؟ في قراءة حفص ايه؟ وقالوا اتخذ الله ولدا، دي قراءة سيدنا ايه حفص. سيدنا أبو جعفر يقرأ قالوا من غير واو، بإسقاط الواو، بإسقاط الإيه الواو. طب وهل هذا مخالف لرسم القرآن؟ بسألك أجب، ده مخالف لرسم القرآن؟ مش مخالف لرسم القرآن يا أولاد، لأن سواء بالواو أو من غير الواو الكتابة واحدة. لكن إمتى يخالف الرسم القرآني؟ لما أقول قل كونوا حجارة أو حديد، أو مثلا أو قل أوجئتكم بآية، هنا تلاقي كل قاف لام فيها ألف صغيرة، لأن في قراءة قال، فيقول لك الرسم القرآن يحتملهما. فلو غيرنا رسم القرآن وقلنا قال قاف ألف لام، ده مخالف اللي أنت قلته دلوقتي. لكن أنزلنا ونزلنا الرسم واحد، الرسم إيه واحد، سواء قراءة من قرأ بالتضعيف أو قراءة من قرأ بالهمز، بالهمز لا الرسم واحد، فليس فيه إيه مخالف. فهمت القضية؟ فهم؟ فهم جيد؟ نعم. بس هذا هو. ايه تاني بقى؟ خلاص وفيك بارك الله في ده المغرب أذن. طيب نصلي أولا على سيدنا رسول الله. يلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الحق النورانية ونفعات القبضات الرحمانية وأفضل الصفات الجسمانية وأشرف الخلقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم في صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من نعمة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث أحليت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.